وترى الناس تسكري وما هو بتسكري. الله الله كتير قوي ده كتير قوي لسه حضرة النبي لسه فيها كتير. وترى الناس تسكرى دي نعم. وترى الناس تسكرى وما هم بتسكرى. وما هم بسكرى ولكن يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها تسكرى وما هم بسكرى لكن عذاب الله شديد. الله يكرمك يا سيدي. الله بسكينة يا راجل منك لله يا راجل. يا راجل الله يكيد. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. الله الله الله سيدي سيدي. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. يا أيها الناس يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم. الله لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا اهتزت وربت